الاتنين كانوا كل اتنين كانوا كل اتنين زرعوا جنينة. الورد ده له ناس بالعين الحب ما بينهم حاجة تانية. الورد ده له ناس بالعين الحب ما بينهم حاجة تانية. أنا بر حنان نسمته هادية أنا بر حنان نسمته هادية. وحبيبي يا ناس حبيبي يا ناس حبيبي بحر ملوش مينا. مكفاية بقى حب وحيرة ما خلاص بقى ونفك بقى سيرة. كفاية بقى حب وحيرة ما خلاص بقى ونفك بقى سيرة. وبعت لي ورد لوني لغيرة بعت لي ورد لوني لغيرة. دي الغيرة يا ناس دي الغيرة يا ناس دي الغيرة يا ما عملت فينا. الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني. الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني. بيغير منها ويخبيني بيغير منها ويخبيني. ويا ريت يا ناس يا ريت يا ناس يا ريت في حبي ده فينا. الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني. الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني. بيغير منها ويخبيني يغير منها ويخبيني. ويا ريت يا ناس يا ريت يا ناس يا ريت في حبي ده فينا. لو كان